تشركه بالله، أن تتخذ لله ندا في العبادة والطاعة والمحبة. فهذه الأداة اتخاذها ظلم في حق الله، لأنها لا تستحق ذلك، وأنت وضعتها في مرتبة من يستحق، فهذا هو الظلم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وجعل هذه أعلى المراتب على الإطلاق، الافتراء على الله. والافتراء على الله يتضمن جميع أنواع الجنايات السابقة، فقد فصل وجاء بالعام ليتمم جميع المعاني المندرجة تحت هذا القصد، وهو أن أعلى أنواع الإثم على الإطلاق هو أن تقول على الله ما لا علم لك به، ويدخل في ذلك الشرك، ويدخل في ذلك الظلم والإثم، ويدخل في ذلك ارتكاب الفواحش. ولذلك درجات الأمر والنهي تكون في جانب المصلحة على هذا النحو، على هذا الترتيب. فإذا وقع الشرك فالنهي عن الشرك أولى، وإذا اقتضت الحاجة إلى دعوة إلى التوحيد فالدعوة إلى التوحيد أولى، يعني أولى من غيره. والنهي عن الشرك أولى من النهي عن المحرمات، وأولى من النهي عن المكروهات، وهكذا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأزراع عن أبو هريرة، قلنا أنه حديث صحيح، قال: لا تأخذن أمتي بأخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، كما فعلت فارس والروم؟ قال رسول الله: ومن الناس إلا ذلك. فدل ذلك على أن هناك مثل، هذا المثل المضروب لأمتين من الأمم التي كانت سائدة في هذا الزمان ومهيمنة على الأرض من شمالها وجنوبها وشرقها وغربها في هذا الزمان. فارس من ناحية والروم من ناحية أخرى، وظلمهم باد في سياساتهم الجائرة، وباد أيضا في اتخاذهم الأنداد وعبادتهم غير الله سبحانه وتعالى. فضرب لهم المثل من وجهين: التفرق في الدين والتفرق في الدنيا، الضلال في الدين والضلال في الدنيا. ومع ذلك فإن أمتنا ستحزو حزوة، نقول: لا تتبعن سنن من كان قبلنا. فدل ذلك على أن هذا الأمر وهذا الخبر الذي أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم سيقع حتما لازما، أمر واقع. وما عليك حينئذ إلا أن تبتعد، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو تعرض على جذع نخلة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. يعني عندما تتفرق الناس في الدين والدنيا وليس هناك جماعة ولا إمام، اعتزل تلك الفرق كلها. إذن هذا خبر خامس صادق وقع في صور متعددة وأشكال متنوعة، ذكرها محمد بن حسين الأجودي في آخر مصنفه أنهم سيتبعون سنن اليهود والنصارى في كل شيء، في البيع والشراء وفي النكاحات والمعاملات وفي في إضلال غيرها. ثم أعقب هذا التحذير من التفرق بباب عظيم القدر والمقام، وهذا يدل على عظيم فقه الإمام الأجولي رحمه الله. بعد ما تكلم في تفرق أهل الكتاب وتفرق الأمة، ثم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تقع في هذه الفرقة، ذكر الخوارج. ذكر ايه؟ الخوارج. كأن الباب سيفتح عندما يتصدى الخوارج إلى سدة الحكم في بلاد الإسلام والمسلمين، فإن الباب سيتسع وسينفسد في تمكن أعداء الله من المسلمين. لماذا؟ لأن أصل الدين الخوارج مبني على أمرين اثنين. أولا، أنهم من ناحية الدين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يبقى من ناحية الدين منحرفون. والأمر الثاني، في سياسات الدنيا يخرجون على الأمراء بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني بحجة إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يخرجون على الأمراء. فهذان البابان إذا فتح بعد ذلك الضعف والوهن الذي يدعو المسلم إلى أن يطلب هدى من أهل الكتاب، يعني يطلب طريق الرشاد من أهل الكتاب. لذلك يقول لك احنا عاوزين نعمل دستور جديد. طب نعمله ازاي؟ شوف الدستور الفرنسي ماشي ازاي؟ طب الانجليزي؟ طب الامريكي سبق الكلام ده من سنة؟ وعمل بقى زي الياسر بتاع جنكيز خان، وجمع بقى ناس الشيعي والعلماني والقبط والنصراني والليبرالي والاشتراكي والمسلم والمتشدد والمتزمت والمتهافت والمتميع والمتمسك والعميل والخائن، وحطهم كلهم في مكان واحد وقالوا له مجموعه كفر. بيقول لك مثلا اولئك مثل الذي جمع حيوانات البر مع البحر وبنى لهم حصيره فلهم عليكم ان تعيشوا فيها، زي اللي جمع الاسود مع الايه؟ مع قطط الكلاب وقال له خلي بالك منهم. وبعدين كمان بعد ما يتفقون على خروج الدستور العظيم اللي هو الذي لا تشبه البخاري، الذي لا تشبه شائبه، بعد ما خرج الدستور يعرضوه بقى على الشعب، على الببلشم والشمام والجاهل والعالم والرجل والمراه والطفل الرضيع. تاخد بالك معايا؟ وتدوس على تاريخها وعاداتها وتقاليدها. عشان تعرف البخاري لما بقوا بالكتاب بتاعه البخاري ده عالم حديث لا معلم احد الفقهاء ومش عالم روايه ده عالم حديث وعالم حديث فقيه لذلك يقول لك اهل السنه من اهل الفقه واهل الحديث غلط لان اهل الحديث هم اهل الفقه وكل محدث فقيه لان هو بيعمل ايه عشان اعرفك ان هم ما عندهمش ادراك بالنسبه للمسائل دي يعني لما تيجي تجيب المحدث يقوم يجيب لك الاحاديث مثلا المرسله في الباب الواحد يجمعها مع بعض خلاص اول حديث الحسن في الباب الواحد يجمعها مع بعض فكون يرتب الاحاديث ترتيب منسق منظم بالاطراف تحت باب واحد يدل على فكره ليه؟ لان مثلا البخاري الحديث يبقى كبير قوي يقوم يقطعه وياخد منه جزء ويحطه في باب معين والحديث ده يقطعه وياخد منه جزء ويحطه في باب معين ويقوم يجمع كل الاحاديث المتشابهه في باب ايه؟ واحد وبعدين يقول ايه علاقه الحديث ده بالباب ده؟ بتبقى الحديث ده اصل من اصول الفقهيه بالباب ده يبقى معنى ذلك ان هو راجل محدث وفقيه شوف قال ايه ذنب الخوارج يعني ان امره مش محبوب مش ممدوح يعني ما يجيش يعمل ثوره ويعمل انقلاب انت خد بالك معايا واقول له شكرين لا اقول له انت مذموم لان انت غيرت وبدلت بدون ضوابط وقواعد اهل السنه ثم جئت للبناء فتفرقت وقلت انا اعجز عن تحمل هذا الامر وهذا اكبر من حجمي واكبر من قدري وتركت للعامه رباط الجيش يدخلون عندما يحمل المطيس لمواجهه عدوهم وهم جاهل ليس معهم سلاح وليس معهم علم يعني انت ايدت البهائم خلاص ايدت الجهل وبعد ما ايدت الجهل بعدت عنهم شويه قلت بقى ايه الصراف وانتوا بقى فدخلوا بقى مع بعض في معركه كل واحد عاوز يثبت ايه وقول طيب ما تقدر ما تجمعنا للناس دول يا عم الشيخ اللي خرجت الناس دول جمعهم تاني ورتبهم ونظمهم تاني تحت رايه واحده وتحت هدف واحد عشان تقيم التوحيد وتقيم الشريعه لا ما اقدرش ده امر مستحيل انت عملت هجمة ثم عجزت عن البناء ثم قلت ان الامر لا يمكن ان يستقر الا على الحال التي كان عليها قبل الهجمة وقلت بالمعاملات الربوية انها فوائد وقلت بالتعامل مع اليهود وقلت اخي وصديق المخلص الحبيب وقلت بارضاء الممثلين والممثلات وقمت بارضاء المخالفين والمخالفات يعني الضياع اللي فات ده هو اصلح شيء تقوم به هذا المجتمع. طب الشرع والدين اللي انت عم تقول مش المجتمع مش مؤهل للموضوع ده. طب البنوك والبنوك اللي موجوده والبارات والخمارات مش عارف ايه، ده قدامنا مثلا 20 30 سنه، احنا ناخذ التجربه التركيه. الصوره العلمانيه المقنعه بلذه اخوانيه طعم اخواني. تخيل بالك معايا؟ يعني مش علمانيه لا علمانية إسلامية يا أخي فتح بقى ذنب الخوارج وسوء مذاهبهم يبقى المذاهب هنا متعددة لأنها معتقدات متنوعة مختلفة وذنب المذهب هو يقصد هنا ذنب المعتقد المخالف لأن اختلاف المذاهب لا يضر كضرر لاختلاف العقائد. يعني مثلا لما اجي اتكلم عن الخوارج ما اتكلمش عن الشافعي ومالك وابو حنيفه والامام احمد وما اتكلمش عن مسائل الفقه. ده هو اتكلم عن عقائد معلومه عند اهل السنه الجماعه. ليك رأي وانا ليا رأي، طيب الدليل وليا دليل، والأدلة تتنوع وحسب قدرات الفهم، والناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر والعام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والمضمر. وهذه الأمور ممكن تختلف فيها ليه؟ الأفهام، وبناء على ذلك تختلف الأحكام. لكن في العقائد لا، وفي المناهج لا. المناهج ترجعون في الشر بين الاثنين، ولو خلط ما بين دي وبين التحرير ونضربه على الفراغ. ساعدنا عشان الدول تحترم اهانوا ملكهم وضيعوا، يبقى هم يحترمونا. هيبعتوا لنا 50,000 عميل و600,000 جاسوس، وهيفتح السوق ويفتح كل حاجه عشان خلاص بقى مشاعره موزق. هو الشعب اللي بيهين حاكمه شعب ما عادش موجود. زي بقى يقول لك ايه، شوف ربنا واياته، قول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. انت بتحسب الملك اتنزع من الحاكم لما تشيل الحاكم ده؟ الملك اتنزع من البلد كلها كل اذكروا الشعب والبلد يمن على بلد اسرائيل، اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤتي احدا من العالمين. يعني جعل فيكم انبياء وجعلكم جعل بلد اسرائيل ملوك واتاكم ما لم يؤتي احدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. علامات عالية جدا. ازاي لما يجي عندما يأتي حذر الله عز وجل ايه منهم في قوله المتأولين، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، راس الذين في قلوبهم زيغ. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث عائشة: اذا رايت الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم. انت دخل واحد شكات ليه في عقلك؟ انت عقلك فيه يقين الايمان اليقين كله، انت ليه تدخل واحد شكات في عقلك؟ خرجه بره، ما تدخلوش حياتك خالص. انت امتلأ بنفسك واحضر ان انت تقع في وسط واحد ساعه كده اغرب كده. انا مره جلست مع عالم من العلماء الكبار في الحرم في مكه في اوائل الثمانينات، وكان من اكرم الشيخ اللي باز رحمه الله عليه، فدخل عليه واحد قال له ربنا نور، والملائكه نور، ومن نور ربنا اجى نور الملائكه، ومن نور الملائكه اجى نور الانبياء، ومن نور الانبياء اجى نور محمد صلى الله عليه وسلم، ومن نور محمد او من نور الملائكه اجى نور محمد، ومن نور محمد اجى نور الانبياء، ومن هذه الانوار جاء علي وفاطمه. شوية تسلسل الحاجة تسلسل الحاجة والله لن يرد عليه بكلمة واحدة. جاب البشت بتاعه والعباية بتاعته وقام حاططها على دماغه وراسه وقام لف في وشه وقام ترك المكان وفر وهرب. والله ما رد عليه بكلمة واحدة. واحد شكاك، واحد ملحد. انا اخاف على نفسي، انا ضامن القلب دي بالقلب، محدش ضامن انا صحيح ولا ادخل على القلب اللي يحتاجه، لكن ما اجيبش واحد زبالة ادخله القلب واقول له العب هات الزبالة حطها واجلس. نعم وايوه بارك الله فيك، ذكر النبع على الذكر. يعني انا اقصد ان القلب خطير، ما تدخلش على اي حد، ممكن يشوف يعجبه تقلب. وإنما سمي القلب قلبا من تقلبه. وقد حذر الله منه، حذر في سورة ايه؟ ها؟ اللي معايا؟ آل عمران، سورة ايه؟ في قول الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياته محكمات هن أم الكتاب وأخر المتشابهات والذين في قلوبهم زيغ. اللي هما مين؟ وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم حديث مين يا اخ محمد؟ ها؟ حديث مين؟ عائشة. وفيه قالت: اتبعوني ما تشابه منه سمى الله، يعني في القرآن في قلوبهم زي فاحذروا. وزي بعض علماء التوحيد يقول لك لو ان موحد واحد جادل ألف مشرك لغلب. فبيقولوا له ازاي؟ قال لهم الموحد عند المحكم والمشرك عند الايه؟ المتشابه. زيغ قلبه دليل على فساد حجته. فبيقول لك ان المتشابه لا يقوى امام المحكم، فلو جبت 1000 واحد معاه متشابه مع واحد معاه دليل محكم، الدليل المحكم هيغلب. والخوارج هم الشراء. الشراء يعني الاشرار. شر كده. ما لذلك لما تيجي تشوفهم كده هم شر. بص واحد كده انكشر، والتاني كده مبوظ، والرابع تلقاه مرخله فوق ويعني تحت. هم الشراء اهل شر والعياذ بالله، منفرون. العجيب ان هم اللي اطلقوا على نفسهم هذا الاسم. اللي هم مين؟ قالوا ايه؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رب بالعباد. احنا اللي بعنا نفسنا لمين؟ لله. شفت ايه؟ شوف خلي بالك المسألة، يعني الأئمة قالوا الشراء اللي هم الأشرار جنس كل شر هم، وهم نفسهم سموا نفسهم ايه؟ الشراء اللي هم الهم اللي هم في ظنهم بقى ان هم يعني ايه بيبيع نفسه، يعني بيقاتل بيجاهد بيضحي يا اخي. طب ما انت مش هو منسوب للإسلام في العالم يا أخي، والإرهاب والتطرف بقى منسوب للإسلام يا أخي، وحرب الله ورسوله بقت حرب منظمة يا أخي، والاحتقار والازدراء والانتقاص من قبر النبي صلى الله عليه وسلم بسببك يا أخي. وانت ما تيش قادر يا أخي تنسي لنفسك ليه؟ أقول لك جوزا يعني إن أنت سبب في المصائب الموجودة في العالم الإسلامي، لأن أنت جاهل أصلا، ما عندكش علم دين الإسلام. أنت حملت السلاح وأنت قاتل من غير علم ومن غير دين ومن غير إذن ومن غيره ومن غيره ومن غيره ومن غيره، أنت ما عندكش ضوابط. طب خلي بالك بقى عشان تشوف محمد بن الحسن بقى مشاعره إيه ناحية الناس دي. بيقول إيه؟ والخوارج هم الشراء الأنجاز الأرجاز، إيه رأيك؟ خلاص؟ إنما المشركون إيه؟ ناجس. يبقى إذا اللي هو بيكفرهم، عشان اللي يجي لك واحد يقول لك إيه أنت عالم بقى بتراضي بكل الخوارج إخواننا بغوا عليك، طيب صح يا عم أنا موافق ماشي، بس هو ما قالش على دول، الجملة دي مش على الخوارج دول، لأن لو كان قال على ذلك كان قتله، يعني ما كانش قتله، ده هو قتله مستحل قتله أصلا، مستحل قتله. طب ما تذكر بقى إن هو لكن المسألة دي على الناس دي الأنجاز طبعا، إنما المشركون إيه؟ نجس، والذكس اللي هو القذر، إنما الخمر والميسر والنصاب والأذلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، روح حقير الدليل اللي لا بد منه. يعني هو جعل أعيانهم نجسة، لأن هم بيقول لأن هو يقول إن هم من كلاب أهل النار، فإذا كانوا كلاب أهل النار الخوارج يبقوا أنجاس أرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يبقى إذا الخوارج انقسموا إيه؟ أقسام. في الخوارج اللي كفروا علي وعثمان وكفروا الحكمين ومن صوب الحكمين او صوب احدهما او رضي بالتحكيم، الجمله دي جمله عجيبه جدا جدا، صوب الحكمين او صوب حكمهما او رضي بالتحكيم، الجزء ده قسم خوارج المعاصرون الناس بناء على هذا التقسيم، فقال الطوائف قسمان، طائفة مرتدة وطائفة ممتنعة. الطائفة المرتدة دي هي ايه؟ اللي هي حكمت، والطائفة الممتنعة اللي هي رضت وأحبت أو رضت أو دخلت في نظام الملك، دخلت في نظام الايه؟ الملك. ولذلك المجتمع المسلمي صار شبيها بالخوارج من كل وجه. الخوارج كانوا يقولوا ايه؟ يعني في شبه من اول كثير جدا. الخوارج يقول لك ان اللي ما بيحكمش مرتد، والمعين له مرتد، والراضي اللي هو تحته مرتد، يبقى دخل المجتمع كله فين؟ كل اللي يوافق على ده يبقى مرتد، او كل اللي يكون معاه مرتد، او كل اللي يدخل في نظام ملكه يعتبر مرتد، حتى من غير يعني واحد موظف قلب مريض ولا مستشفى، طالما دخل موظف يبقى مرتد. ولذلك زمان كانوا هما بيكفروا الموظفين وبيستحلوا دماءهم ويستحلوا اموالهم، يبقى هو بينكر كل شيء مضاف الى الملك او الى الحاكم، وبيرتب عليه كل من ينتسب اليه بكرامه او بنظام ملك، فبيدخل تحت ايه؟ حكم. زي اللي موجود دلوقتي يقول لك اللي كان موجود في النظام السابق بياخذ حكم النظام السابق. خلي بالك يا عمر عبد الله بن خالد، هل هذا الكلام من الناحيه الدينيه الشرعيه صحيح؟ لان لو هو كله يأخذ حكمه. والناس في أي نظام منهم يحب ومنهم إيه؟ كاره، ومنهم بيحب هذا النظام ومنهم ينكر هذا النظام. فلا يسلم أن يكون كل من كان في النظام أي نظام ظالم أن يدخل ويندرج تحت دائرة الظلم. يعني مثلا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ المؤمن ده كان في نظام مين؟ فرعون. هل اندرج تحت حكمه؟ لا ما اندرجش. طيب الأشد من ده، ده فرعون في دولة الملوك قبل كده في زمن يوسف. يوسف بقى كان جزء من نظام الملك، كان جزء من ايه؟ من نظام الملك. هل يوسف أخذ حكم الملك؟ ده في القرآن ما كان ليوسف أن يأخذ أخاه بدين الملك إلا أن يشاء الله. يبقى إذا مع كون يوسف وزير رئيس الوزراء يعني بالوضع الموجود وقائم على خزائن الأرض وتحت سلطان الملك الكافر، إلا إن هو لم يأخذ حكم. يبقى ازاي اللي انت تجعل كل واحد كان في نظام السلطه كل من عمل تحته ياخذ حكمه؟ فضل عن ايه؟ ان دول كانوا بيدفعوا حكم ناس كفار معلوم بالدين ضروره. وانت الوقت بتجعل النظام السلطه كلهم كفار ودول مندرجين تحته في الكفر، او كلهم نصوص عربيه ودول مندرجين تحته في دين، هل هذا ان هو امر هينقلب عليك انت برضه بعد كده؟ ان اي خطا موجود في نظام الحالي هيدخل فيه مين؟ اللي معاه. يبقى كل واحد كان بيعمل فيه هيدخل وهيندرج فيه. لا هو انت ما قراتش في القران قول الله عز وجل والا تزن وازره وزر اخرى؟ انت راجل، انت ملك ولا انا ملك؟ ولا الملك؟ انا راجل بعمل موظف وعمل تعب بعمل العمل اللي يرضي الله عز وجل. هل يلزمني سوءه من وقع في السوء؟ ولماذا؟ كل انسان سيسال يوم القيامه عما جنت يداه. لكن لو انت قلت ان انت هتحمل خطايا البشر جميعا وذنوب الدنيا كله، الاول لازم بقى عاوز دليل اقوى قران النبي اللي يقوله صلى الله عليه وسلم. يتوارثون هذا المذهب. طبعا الخوارج منهم المحكمه والنجدات والصفريه والاباضيه. هنقول الاباضيه. الإباضية بيكفروا مرتكب الكبيرة، هم أنعم وأضعف طوائف الخوارج اللي هم مين؟ طب الإباضية ده ساكنين فين؟ ها؟ في عمان. دول أضعف طوائف الخوارج. أضعف طوائف الإيه؟ الخوارج. بيقولون بكفر مرتكب الإيه؟ الكبير. الخوارج الأصليين بيقولون بكفر مرتكب الإيه؟ الكبير. الفرق بين الاباضيه الخوارج والخوارج الاصليين ان الاباضيه الخوارج بيقول انه مرتكب الكبيره كافر كفر نعمه وليس كفرا مخرجا عن الايه؟ عن المله. عشان كده هم ايه؟ اقل الايه؟ الطوائف على المسلمين شرعا على المسلمين. اخدت بالك الفرق؟ الاباضيه اللي هم طول ايه؟ ها؟ عمان. دول بيقولوا بكفر مرتكب الكبير، بس كفر لا يخرج من المله، اللي هو كفر الايه؟ النعمه، اللي هو الكفر الاصغر يعني. اللي هو الكفر الايه؟ او الظلم الاصغر يعني. يتوارثون هذا المذهب القديم وحديثا ويخرجون على الائمه والامراء ويستحلون قتل المسلمين. انا عاوز اكد لك انا بس معنى المراد. إن هو بيكفر ليه؟ بيقول لك إن هو بيكفر استحلالا لذلك. استحلالا ليه؟ يبقى في الوجه اللي بيكفر بيقول لك إن هو بيستحل، والمستحل يعتبر إيه؟ كافر. ولذلك الشيخ أحمد شاكر دخل الخوارج في زمنه من جملة الكفار. قال لك ليه؟ الاغتيال السياسي بيكون بنفس مفهوم فكر الخوارج. لما يجي مثلا واحد بس وصل زي النقاش باشا اللي قتلوا مين؟ اخوان المسلمين، فطلع شو مسجل واللي خلص طبعا في الوقت ده. ومحمد الغزالي قال لك يجب ان احمد شاكر يخرج من زمره العلماء طبعا، لان هو ما يعرفش القواعد ان احمد شاكر، لان احمد شاكر عبد امام من ائمه الايه؟ الحديث. فالامام الحديث عارف الحكم مبني على ايه، لكن ده اصلا لا في الفقه نافع ولا في الحديث نافع، هو ما نفسه قال كده. يعني هو في زيارته للجزائر كان القرضاوي قاعد معاه، فقال انا ما بفهمش في الفقه ليه، ففي الفقه ضارب ضرب ولا قرار. وفي علم الحديث في كتاب اهل السنه من اهل فقهاء الحديث قال وبضيعته في علم الحديث ضعيف. يبقى هو لا في علم الحديث نافع ولا في علم، هو كان يكتب في التاريخ والاستشراق كتابه رائعة، لكن السنه والحديث والمنهج والاعتقاد كتابه فاسده منحرفه. فكره اعتزالي كما قال الامام العلامه المحدث الشيخ الالباني في كتاب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما فصل لي كتابه فقه السيره وطلب مني ان احققه ظننت انه سيكون على الجاده، الا انه تبين لي فيما بعد انه معتزلي على ايه؟ على طريق الاعتزال. ده كلام مين؟ الشيخ الالباني شهاده من مجده وشهاده الائمه، خلي بالك. فاول قرن طلع منه، اسمع بقى يا استاذ الفاضل رحمه الله عليه، اول راس اما قرن طبعا قرن طور قرن بغل قرن ايه، مش اول قرن خلاص، مش قرن بالزمان. طلع منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اول خليجي طلع انت. الله اكبر، شكل غير علامه. طب سماه خليجي ليه؟ شوف التقصير بقى بتاع علماء الحديث بقى. طبعا ده راجل من القرن الرابع، هو ما كانش بيسرفين العصريه ولا بالمناخي، خدت بالك؟ فأول قرن طلع منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رجل مش أمر ونصر زي بعض الناس بيقول لك ده كان بيأمر ينهى النبي، حكمه بيقول كده متخلفين عن حكمه. بيقول وهو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم، فقال اعدل يا محمد. يبقى الراجل ايه؟ في نزاهة النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته، يبقى معاش الوحي يقبل منه. فما أراك تعدل، فقال ويلك من يعدل، فمن يعدل إذا لم أعدل. جايز رفع ما استقبل من الزمان، يعني هو يعني أمر دائم العدل بالنسبة له، هو مطالب بيه حتى يموت. لو ما كنتش عادل يبقى مين اللي هيعدل؟ ده هو المثل. قل له ويلك. فأراد عمر رضي الله عنه قتله. ما طلعلوش واحد قال له ده مين وينصح وينها؟ والراجل يا أخي معزوم. هو النبي كان بيدي الناس وما بيديش الناس. وكان بيوزع على فمنعه النبي من قتله. طب انا عاوز اجاوب على السؤال، لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم عمر من قتل رجل؟ حتى يتمثل يعني مفسده اكبر من قتل. طب ايه المفسده؟ القوم بتوع المسلمين محمد. لا، في جزئيه ثانيه اعلى من دي، لان انا حتى لا يحدث الناس. ايوه بارك الله فيك. حتى لا يقول الناس ان محمدا يقتل ايه؟ اصحابه. وأخبر أن هذا وأصحابا له يحكم أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأمر في غير حديث بقتالهم. يبقى إذا مات النبي، إذا مات النبي بيقع عليهم حكم الإيه؟ القتل. لكن يبقى اذا الامر ده امتنع تطبيقه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجود مفسده. فاذا زالت المفسده بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الحكم ايه؟ الى ايه؟ الى اصله، ان هو الحكم هو القيد. النبي امتنع ليه؟ مخافه ان يقال. طب خلاص النبي مات، يبقى رجع الامر بايه؟ قال وامر في قيد حديث بقتالهم، وبين فضل من قتله او قتله. ثم انهم خرجوا بعد ذلك من بلدان الشام. يبقى بدايه الخروج كان الخروج قولي، بعد ذلك الخروج المامور بالخروج بالسلاح. لا، طب ده خروج بالسلاح ولا خروج بالكلام؟ بالكلام. والخروج بالكلام على كده يقطع الايمان. ثم انهم خرجوا بعد ذلك من بلدان الشام واجتمعوا صلى الله عليه وسلم. يبدأ بقى الايه؟ المصطلح